أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك Mm-hmm. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فرمایشات حضرت